وهما صفتان لاثنان أو آخران من غيركم عطف على اثنان، ومن فسر الغير بأهل الذمة جعله منسوخا، فإن شهادته على المسلم لا تسمع إجماعا. إن أنتم ضربتم في الأرض أي سافرتم فيها فأصابتكم مصيبة الموت أي قاربتم الأجل، تحبسونهما تقفونهما وتصبرونهما صفة لآخر. والشرط بجوابه المحذوف المدلول عليه بقوله أو آخران من غيركم، اعتراض فائدته الدلالة على أنه ينبغي أن يشهد اثنان منكم، فإن تعذر كما في السفر فمن غيركم. أو استئناف كأنه قيل كيف نعمل إن ارتبنا بالشاهدين، فقال تحبسونهما من بعد الصلاة، صلاة العصر لأنه وقت اجتماع الناس، وتصادم ملائكة الليل وملائكة النهار. وقيل أي صلاة كانت، فيقسمان بالله إن ارتبتم أي إن ارتاب الوارث منكم لا نشتري به ثمنا، مقسم عليه، وإن ارتبتم اعتراض يفيد اختصاص القسم أو القسم بحال الارتياب، والمعنى لا نستبدل بالقسم أو بالله عرضا من الدنيا، أي لا نحلف بالله كاذبا لطمع ولو كان ذا قربا، ولو كان المقسم له قريبا منا. وجوابه أيضا محذوف أي لا نشتري. ولا نكتم شهادة الله أي الشهادة التي أمرنا أو أمرنا بإقامتها، وعن الشعبي أنه وقف على شهادة أو أنه وقف على شهادة ثم ابتدأ الله بالمد على حذف حرف القسم وتعويض حرف الاستفهام منه، وروي عنه بغيره كقولهم الله لأفعلن، إنا إذا لمن الآثمين أي إن كتمنا، وقرئ لملاثمين بحذف الهمزة والفاء وإلقاء حركتها على اللام وإدغام النون فيها. فإن عثر فإن اطلع على أنهما استحقا إثما أي فعلا ما أوجب إنما كتحريف أو أوجب إثما كتحريف، فآخران فشاهدان آخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم، من الذين جنى عليهم وهم الورثة. وقرأ حفص استحق على البناء للفاعل، يعني إما استحق في قراءة واستحق على قراءة حفص، وهو الأوليان الأحقان بالشهادة لقرابتهما أو معرفتهما، وهو خبر محذوف أي هما الأوليان، أو خبر آخران أو مبتدأ خبره آخران أو بدل منهما من الضمير في يقومان. وقرأ حمزة ويعقوب وأبو بكر عن عاصم الأول على أنه صفة للذين أو بدل منه أي من الأولين الذين استحق عليهم، وقرئ الأولين على التثنية وانتصابه على المدح، والأولان إعرابه إعراب الأوليان، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، أصدق منها وأولى بأن تقبل، وما اعتدينا وما تجاوزنا فيها الحق، إنا إذا لمن الظالمين الواضعين الباطل موضع الحق، أو الظالمين أنفسهم إن اعتدينا. ومعنى الآيتين أن المحتضر إذا أراد الوصية ينبغي أن يشهد عدلين، من ذوي نسبه أو دينه على وصيته أو يوصي إليهما احتياطا، فإن لم يجدهما بأن كان في سفر فآخران من غيرهم، ثم إن وقع نزاع أو ارتياب أقسما على صدق ما يقولان بالتغريض بالوقت، فإن اطلع على أن طلع على أنهما كذبا بأمارة ومظنة حلف آخران من أولياء الميت والحكم منسوخ إن كان الاثنان شاهدين، فإنه لا يحلف الشاهد ولا يعارض يمينه بيمين الوارث. وثابت إن كانا وصيين ورد اليمين إلى الورثة إما لظهور خيانة الوصيين، فإن تصديق الوصي باليمين لأمانته أو لتغيير الدعوى، إذ روي أن تميما الداري وعدي بن بداء خرجا إلى الشام للتجارة وكانا حينئذ نصرانيين ومعهما بديل مولى عمرو بن العاص وكان مستأجرا وكان مسلما، فلما قدموا الشام مرض بديل فدون ما معه في صحيفة وطرحها في متاعه ولم يخبرهما به، وأوصى إليهما بأن يدفعا متاعه إلى أهله ومات، ففتشاه وأخذا منه إناء من فضة فيه 300 مثقال منقوشا بالذهب فغيباه، فأصاب أهله الصحيفة فطالبوهما بالإناء فجحدا، فترافعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت يا أيها الذين آمنوا الآية، فحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر عند المنبر وخلى سبيلهما، ثم وجد الإناء في أيديهما فأتاهم بنوسهم في ذلك فقالا قد اشتريناه بنو سهم، فآتاهم بنو سهم في ذلك فقالا قد اشتريناه منه ولكن لم يكن لنا عليه بينة فكرهنا أن نقربه، فرفعوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت، فإن عثر فقام عمرو بن العاص والمطلب بن أبي رفاعة السهميات وحلفا، ولعل تخصيص العدد لخصوص الواقعة ذلك أي الحكم الذي تقدم أو تحليف الشاهد أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها على نحو ما حملوها من غير تحريف وخيانة فيها، أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم أي ترد اليمين على المدعين بعد أيمانهم، فيتضحوا بظهور الخيانة واليمين الكاذبة. وإنما جمع الضمير لأنه حكم يعم الشهود كله، واتقوا الله واسمعوا ما توصون به سمع إجابة، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإن لم تتقوا ولم تسمعوا كنتم قوما فاسقين، والله لا يهدي القوم الفاسقين أي لا يهديهم إلى حجة أو إلى طريق الجنة. فقوله تعالى يوم يجمع الله الرسل ظرف له وقيل بدل منه مفعول، واتقوا بدل الاستمال أو مفعول، واسمعوا على حذف المضاف أي واسمعوا خبر يوم جمعهم أو منصوب بإضمار اذكر، فيقول أي للرسل ماذا أجبتم أي إجابة أجبتم على ماذا في موضع المصدر أو بأي شيء أجبتم، فحذف الجار وهذا السؤال للتوبيخ قومهم، كما أن سؤال الموؤودة لتوبيخ الوائد، ولذلك قالوا لا علم لنا أي لا علم لنا بما كنت تعلمه إنك أنت علام الغيوب، فتعلم ما نعلمه مما أجابونا وأظهروا لنا وما أظهروا لنا وما لا نعلم مما أضمروا في قلوبهم. وفيه التشكي منهم ورد الأمر إلى علمه بما كابدوا منهم. وقيل المعنى لا علم لنا إلى جنب علمك، أو لا علم لنا بما أحدثوه بعدنا، وإنما الحكم للخاتمة. وقرئ علام بالنصب على أن الكلام قد تم بقوله إنك أنت، أي إنك أنت الموصوف بصفاتك المعروفة، وعلام منصوب على الاختصاص أو النداء. وقرأ أبو بكر وحمزة الغيوب الغيوب بكسر الغين حيث وقع. في هذه الآية التي مرت معنا اليوم، عندما خاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، أي فيما أمرتم به من الشهادة. الإنسان في هذه الحياة الدنيا تعتريه أحوال، من وجوده في الحضر إلى انتقاله إلى السفر، وربنا عز وجل رسم خطة للإنسان المؤمن فطلب منه أن يسير عليها. من جملة ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، وطلب منا من جملتها شبابك قبل هرمك، صحتك قبل مرضك، غناك قبل فقرك. وهكذا كان يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان إما أن يكون في حضر وإما أن يكون في سفر، وقد يشعر الإنسان بنفسه أنه لن يطول عمره أو لن تطول حياته، فيريد أن يستفيد من هذه الحياة فيكتب وصية. ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون من بعدهم لا يموت أحد منهم إلا على وصية قد كتبت تحت رأسه. والإنسان تأتيه إنذارات، إنذارات المرض، إنذارات الشيب، إنذارات الحوادث في المجتمع. يرى في كل يوم الناس ينتقلون إلى الله عز وجل، يعلم في حقيقة الأمر أنه منتقل لا محالة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعطانا فائدة عظيمة جدا: إن الله ترك لكم زيادة في أعمالكم ثلث أموالكم. فأنت إذا لم تستطع أن تفعل بعض الخير في حياتك، فتستطيع أن تكتب ذلك في وصيتك وأن تشهد عليها. فإذا كانت الوصية في حال الحضر، فتأتي إلى اثنين من الأقربين أو من الأصدقاء المسلمين، فتكتب هذه الوصية وتشهدهم عليها. فإذا كان على قيد الحياة أو مات أحدهما، يبلغ الآخر أن هنالك وصية لأخينا الذي انتقل إلى الله عز وجل، قوم بتنفيذها. كما يطلب منه إذا غير هذه الوصية أن يعلمه اتباعا، فالوصية من الممكن أن تتغير في كل يوم، ومن الممكن أن تتغير بعد شهر أو بعد سنة، بناء على المتغيرات التي تحدث للإنسان من زيادة في غنى أو نقص في فقر. ولذلك قد يكون الذي وصى به إنما استهلكه في حياته، فلذلك يغير ما يوجد في هذه الوصية. ولكن إذا كان الإنسان في سفر فماذا يفعل؟ انظروا في قوله تعالى في آية السلم في آخر سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. ثم طلب منا بعد الكتابة أن نضع الشهود، وجعل من الشهود على ذلك الأمر شاهدين من الرجال، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. إذن هكذا بين ربنا تبارك وتعالى. طيب إذا كنا في السفر ولم نجد شيئا، ففي باب البيع طلب وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة أو فرهن مقبوضة، معنى ذلك الوثائق لا بد منها. وكأن الله عز وجل في هذه الآيات وفي غيرها يقول للإنسان لا تفعل ما يفعله كثير من الناس، يعطي المال أخي بيني وبينك رب العالمين. من يقول هذا القول ينبغي ألا يطالب في الدنيا، أما الذي يريد أن يطالب في الدنيا فلا بد أن يفعل بأمر الشريعة. ما هو أمر الشريعة؟ أن تكتب، أن توثق، أن تبين، أن تأخذ ورقة مقابل شيء، تسليم، استلام إلى غيرها. إذا لا بد أن يكون هذا الأمر تماما. فأحيانا يشعر الإنسان بنفسه أنه توعد وأنه لن يصل إلى بلده، فماذا يفعل؟ عند ذلك لابد له من أن يوصي، وهذا هذه الوصية إنما ينظر فيها إلى الذين يكونون معه ويختار أفضل الناس. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال حين الوصية اثنان ذوى عدل، أصحاب عدل عدول من الأقارب من المسلمين. هذه الصفة صفة عظيمة، فإن العدل هو الرجل الذي لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة ويحافظ على الأمانة. أحيانا لا يجد أحدا من المسلمين، جاء أو آخران من غيركم، طيب لكن هذه إذا كان من غيرنا معنى ذلك فقط إنما فعل بحسب الضرورة وحسب الحاجة لأنه لم يجد مسلما فأوصى بعد ذلك إلى الكافر. قال تعالى إن أنتم ضربتم في الأرض، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ما معنى الفضل وضرب الأرض؟ معنى ذلك العمل في التجارة. فإذا قام الإنسان في العمل في التجارة والسفر وبعد ذلك خاف على نفسه من أن تصيبه مصيبة الموت، عند ذلك لا بد أن يشهد. طيب أشهد هذا الرجل وجاءوا بعد ذلك إلى قومه، فكيف نأخذ الشهادة منهم؟ هذه الشهادة إذن إنما جعلوها في الوقت، فوقت العصر عند المسلمين وقت عظيم جدا. هذا الوقت السبب فيه أن في صلاة العصر تماما هو اجتماع الناس، انتهاء من أعمالهم، تسليم الملائكة لبعضها البعض، إذا تتصادم فيه ملائكة الليل وملائكة النهار يسلمون بعضهم البعض. في هذا الموقف حتى في الحدود رأينا أن حد الزنا واللعان يعني إنما يكون على المنبر الجامعي في يوم الجمعة بعد صلاة العصر على المنبر، هذا المكان وهذا الزمان أحيانا يكون للتغليظ. فهؤلاء الشهود يشهدون أنهم أخذوا شيئا وهذا الذي عثروا عليه ولم يأخذوا منه أي شيء على الإطلاق، ولا يحلفون بالله إلا صادقين. لذلك طلب منهم أن لا يكتموا الشهادة أبدا. هذه الشهادة التي أمرنا الله بأن نقيمها، لذلك كأن الله وجه رسوله بأن هؤلاء الشهود يعني يبينون حتى أحيانا يحلفون الله لا أكتم هذا الأمر، لأبينن هذا الأمر، لأوضحنه تماما. فربما يكونان هؤلاء قد فعلوا فعلا غريبا، وعند الورثة شيء من الأدلة يدل على أنهما قد خانا الأمانة والعهود والمواثيق، فيشهدان مقابلهما ويقسمان ويبينان أن شهادة الورثة هي الشهادة التي فيها الحق والتي فيها الصدق، ولا يوجد فيها أي اعتداء على الإطلاق. ولذلك كيف عرفوا هؤلاء في هذه القصة التي جرت من أصل من أجلها الآية؟ طبعا ونحن لا للعبرة في عموم اللفظ لا في خصوص السبب، رجل من المسلمين عندما شعر بنفسه أنه قد وصل إلى درجة، وهو تميم الداري رضي الله عنه، عندما خرج إلى الشام للتجارة، وبعد ذلك يعني بين هذا الشخص ماذا يحدث معه في هذه الحياة الدنيا. طبعا كان تميم الداري، كان عدي بن بداء، عندما خرج في ذلك الوقت كان ذلك قبل إسلامهما، ومعهم شخص يسمى بديل، وهو مولى لعمرو بن العاص وكان مسلما. فعندما قدموا بلاد الشام مرض بديل، فمن ذكائه وحرصه أنه أخرج ورقة وكتب ماذا يملك وماذا أوصى به، وأدرج ذلك في رحله بشكل لا يشعر به من يفتش الرحل. وعندما عادوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يدفعوا ما ائتمنوا عليه من الوصية، وجدوا إناء فيه 300 مثقال، إناء من فضة، وأيضا فيه 300 مثقال، 300 مثقال يعني ما يعادل اليوم حوالي يعني 1.5 كيلو من الذهب في ذلك الوقت، 300 مثقال، لأن المثقال 4 غرامات وربع، ضربهم ب300 وزائد قيمة الإناء من الفضة. نعم، أخذوها وغيبوها، وعندما جاء طبعا إلى الورثة وفتحوا ذلك ووجدوا هذه الوصية، طالبوا عند ذلك، قالوا إن، ثم وجد الإناء عندهم فقالوا إنما اشتريناه، وجاءوا إلى القوم الذين اشتروه منهم تحت هذه الدعوة. فعند ذلك بين الأمر وطلب منهم هذه الشهادة التي تكون أمام الناس، وطلب منهم أن يأتوا بالشهادة على وجهها. طبعا الإنسان مع الشهادة أحيانا يحمل بينة، وهذه البينة التي كانت مع الورثة إنما كانت ترد هذا الادعاء الذي كان يفعله الآخرون. ربنا عز وجل طلب منا في هذه الأحوال وأمثالها تقوى الله، لأنك عندما تكون في السفر ينبغي، السفر يسفر عن أخلاق الرجال، السفر قطعة من العذاب. كثير من الناس تحسبه كريما، إذا خرجت معه في السفر تراه بخيلا، أحيانا تراه إنسانا طيبا، ربما في السفر تراه رجلا شريرا. إذا تختلف، السفر يسفر يوضح عن أخلاق الرجال الحقيقيين. طبعا هناك عندما المال محدود، الطعام محدود، الشراب محدود، الأمان محدود، كل مركوب محدود، لك أم لغيرك، هنا تظهر المروءات، هنا تظهر الكرامات، هنا تظهر المودة الحقيقية، هنا تظهر الصداقة، هنا يظهر الدين على حقيقته. هل هذا الإنسان فاسقا أم هو، هل هذا الإنسان فاسق أم هو مؤمن؟ ينبغي علينا أن نعرف هذا الأمر. لذلك ربنا عز وجل قال اتقوا الله واسمعوا، اسمعوا إلى الوصية التي توصون بها، والله سبحانه وتعالى لا يهدي القوم الفاسقين، أي لا يهديهم إلى حجة، لا يهديهم إلى طريق الجنة، لا يهديهم إلى ما أراده الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. ولذلك ربنا عز وجل عقب ذلك بقوله: يوم يجمع الله الرسل في يوم القيامة، اليوم الذي لا مال فيه ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ويسألهم ويقول لهم: ماذا أجبتم؟ على ماذا؟ أي ماذا أجبتم لهؤلاء؟ إذن كأنهم عندما أنتم تسألون والرسل يجيبونكم فهذا معروف، لا حاجة إلى السؤال، لكن من أجل أن يظهر الأمر الذي فيه بعد هؤلاء عن دين الله عز وجل. والنظير في ذلك: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، هل هذا سؤال للموءودة أم الحقيقة فضيحة لذلك الذي وأد هذه البنت بيده؟ وليعلم الناس في يوم القيامة وعلى رؤوس الأشهاد أن فلانا كان يفعل كذا وكذا. قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب، فأنت تعلم ما قلنا لهم وما أجابونا على ذلك، وماذا كانت النتيجة بيننا وبينهم، أنت الموصوف بصفاتك العلية سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أخذ الكتاب الله تبارك وتعالى يبين المشاهدة العظيمة التي تكون ما بين سيدنا عيسى عليه السلام وما بين قومه، نعم، إلى غير ذلك، وماذا حدث معهم وماذا سألوه وماذا أجابهم، كل ذلك لبيان الدلائل على أهل الكتاب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهدي القرآن الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.